وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه. هذا الحديث موضع بحث من حيث قوموا، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مرت جنازة قام. فقام ذات مرة فقيل: يا رسول الله، إنها يهودية، جنازة يهودي، وكيف قمت لها؟ قال: أليست نفسا منفوسة؟ القيام هنا يقولون إعظاما لأمر الموت والحياة. هذا يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا اللي يكون؟ ما الفرق بينه وبين المسلم في الخلقة؟ لا شيء. الإسلام والكفر عقيدة في القلب، أما هذا الهيكل بكامله فهم فيه سواء، لا فرق بينهما. فكونها نفس منفوسة، خلقها الله، فيها القدرة الإلهية، فيها آية التكوين، وقبضت وتغيرت حالتها، فالذي يقوم يقوم إعظاما وإجلالا لله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه النفس المنفوسة ثم سلبها الروح. يقولون ثم ترك بعد ذلك القيام، فكان صلى الله عليه وسلم يقوم، وكان بعد ذلك يجلس، فقالوا: من شاء قام ومن شاء جلس. فإن قام الأفضل له حق أن يجلس، قام إعظاما لها ثم جلس لظروفه الخاصة. أما إذا كان يريد أن يشيعها فإذا قام لا يجلس ويتبعها حتى يتم تشييعها، والله تعالى أعلم.